صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون ورحمة ذكرك الله في نور. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا حكمة الصبر. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وذكره وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. معه في سورة آل عمران عند قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس لما أصاب يعقوب عليه السلام وعرضه النسى وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل فحرمها على نفسه فقالت اليهود إنما حرمنا على أنفسنا لحوم الإبل لأن يعقوب حرمها وأنزل الله تحريمها في التوراة فأنزل الله هذه الآية. قال الضحاك فكذبهم الله ورد عليهم فقال يا محمد قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني قالوا إنما حرمنا على أنفسنا لحوم الإبل لأن يعقوب حرمها. هذه دعوة وهذه دعوة كاذبة. وقالوا من كذبهم وما أكثر كذبهم وأنزل الله تحريمها في التوراة فالله رد عليهم وبين لنبيه أنهم كاذبون فأنزل الله هذه الآية. قال الضحاك فكذبهم الله أو كذبهم الله ورد عليهم فافتروا فقال يعني كذبهم الله كيف؟ فقال يا محمد قل لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فلم يأتوا. نعم. فقال الله عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نعم. وما أكثر ظلما. نعم. قال الزجاج في هذه الآية أعظم دلالة لنبوة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ليس في كتابهم وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فأبوا يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي أنه يعني يخبرهم بما في كتبهم بعد دعواهم أن فيها مستورا هذه الكلمات التي ادعوها والتي افتروها فبين لهم عليه الصلاة والسلام هذا من عندياتهم وهذا من مفترياتهم. فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلم ولا يأتي من عندي إنما بوحي من الله يعني من ذلك أنه رسول الله وبالتالي يجب الإيمان به فأولئك كفر وأولئك كذب اليهود. نعم. وقال عطية العقري إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسى والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد ولم يكن ذلك محرما عليهم في التوراة. وقال الكلبي لم يحرمه الله عز وجل في التوراة عليهم وإنما حرمه عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم. وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا فانصب عليهم رجزا وهو الموت. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم. فذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الرابعة ترجم ابن ماجه في سننه دواء عرق النسى يعني ترجم عنوان. نعم. وضع عنوان دواء عرق النسى. نعم. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسان حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. عرق ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء يعني بعد ذوبانها ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. تطلع على أقل شيء يمكن تطلع على ثلاثة تطلع أقل ثلاثة شيء باري زانو قدام زانو 7 كيلو ليه ما شو بدي اشرب كيلو هي مصيبة الشرب صارت فشو قال عنه اشياء كلها يعني غير العربية ما في الها هذه مو معروفة بس يعني خصب وخير كتير يعني ما أقول لك يعني أقل شيء كليين ثلاثة تشرب يعني يعني إذا أذيبت بس يمكن تصير حجم أهيب هذا الدهن إذا أذيب تصير كميدة أهيدة يعني تطلع كليين حتى لو كانت أوقية بتدوب مثل ما هي بتدوب مثل ما هي بس كانت جامدة صارت معي بسابوها يعني احنا كنا ندعوها بدأنا السمنة وانفع من هالسمنة اللي ما بنعرف شو قصتها يحط معلقتين بدال السمنة اللي الله أعلم شو هي ويأخذ معلقتين مثل ما هي على كل حال إذا ثبت فعلى عيننا ورأسنا الحديث أما إذا ما ثبت يعني نعم بس يعني أقول مين ترجم سمعت ابن ماجة دواء عرق النسى الرجل عالم الرجل على عين والرأس بس يعني صعب كثير يعني وأخرجه الثعلبي في تفسيره أيضا من حديث أنس بن مالك من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرق النسى تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير فتقطع صغارا فتخرج إهالته فتقسم ثلاثة أقسام يعني نفس الشيء مش 4 كيلو نعم كبش مع الكبش شبش نعم. بس إذا في ألم كتير بيشرح الإنسان، بس قد يكون يعني ما بيناسبه. نعم اليوم لا عم يمد هنا، وهذا غلط كبير، هذا عن الأولاد الشباب الصغار كلهم ما بيأكل دهنة، وهذا أذى. الله يرحم أبو ذيسر عابدين، كان مفتي معروف وكان طبيب، طبيب جدير كان. وشو هالأطباء يعني، شو هالأطباء عاملين كل هيك مسألة صغيرة بالدنيا، أخذوا لي على غرفة عمليات وغيرها، عم بيعمل على الطاولة هون ما بدأ يعني. طبيب جدير الله يرحمه رحمة الله عليه، قال الألية أنفع من الهبرة للجسم، قال الهبرة ممكن يصير فيها تخمرات وأشياء تضر بالجسم، أما الألية لا. الله. فإن اللحم إذا طول بخمج، أما الدية ما بيصلى شيء أبدا. هذا كلامه يعني حدثني فيه، يعني أنا ما سمعته، الشيخ حسن حبنك يعني أبو ليسر عبدي. نعم. والرجل طبيب يعني. نعم. فتخرج إهالته فتقسم ثلاثة أقسام في كل يوم على ريق النفس ثلثا. ذلك اللي بيأكل لي يكون جسمه جيد. غالبا اللي بيأكل لي جسمه جيد. يعني بعد هذا في جسمه شيء. نعم. قال أنس فوصفته لأكثر من 100 فبرئ بإذن الله تعالى. أو براء. يعني نقول يعني إذا إنسان قسمت الأقسام كل مرة قسم قد ما قدر وماشي الحال خلص أخذ منه. شعبة حدثني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النسا، أقسم لك بالله الأعلى لئن لم تنتهي لأكوينك بنار أو لأحلقنك بموسى. قال شعبة قد جربته تقوله وتمسح على ذلك. بحاكي لا لا لئن لم تنتهي لأكوينك بنار أو لا أحلقنك بموسى. الموسى اسمه موسى، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يصحح مسألة، ولا بده سيدنا موسى تبع مثلا ضمة هي تقول يكون فتحة، أي بده سيدنا موسى إطع راسه، بإطع راسه بصير فتح الله يرحمه. قال شعبة قد جربته تقوله وتمسح. أي والله هي. بس ليكون مأذون هذا يعني. نعم سيدي عبد الله المصلح، هذا الشيخ مشهور في السعودية. فنقلا عن الشيخ الدكتور مصطفى مسلم، كان مدرس في الجامعة بالشارقة، فهو سمع منه قال دخلوا بيعملوا عملية ديسك في السعودية من أجل الناس، الموضوع عرق النساء. ديسك مشان عرق النساء؟ هما ما قلنا انه بيشتبهوا هني بين عرق النساء وبين الدسك، يقولوا انه لانه هو الدسك اللي اثر على الرجل كله. ايه بصير تجع العصب وكله بيجع، بس الواحد ايه فهذا العلامات تقريبا نعم. واحد فدخلوا دخلوه على المستشفى وعملوا له دور وبدوا الى اخره، فهو تذكر هذا الحديث فهرب من المستشفى وخبر جماعته في البادي انه يعملوا له نفس الطريقه، وقال للشيخ والله وش فيه ما احتاج لعملية ولا شيء. يعني خاطبه واحد خاطبه. لا ما خاطبه أكلية ال. أيوة. لا خلص إذا ثبت الحديث نعم. على العين والرأس. ولحنا يعني إذا ما تأبينا أو شيء لحنا الجاهلي. طالما ثبت الحديث أبدا على العين والرأس. نعم سيدي. قوله تعالى قل صدق الله. خاصة يعني ألم يعني. ألم العملية وغيرها يعني أسهل من كل ساعة أي نعم. ويظهر والله أعلم يعني الأمور يعني من عندي هذا ما سمعته والله أعلم يعني السبب كله بتكون يعني بالعمود الفقري أو غيره يعني بتكون من جفاف عظام أو شيء يعني بيكون لما بيجي الدهن بيعطي مثل ما تقول بيشحم الجسم كلياته إيه بس يتشحم الجسم خلاص ما بقى شيء يضغط على شيء إيه خلاص مشي الحال وده عملية تشحيم يعني دليل لهذا الكلام هذا يقين هذا كان عبد الرحمن الشقير الله يرحمه كان فاتح عند مشفى المجتهد بباب مصلى ساحة باب مصلى قدام يا رجل المعي المعي يعني كان بالبداية شيوعي بعدين ربي هداه وإن شاء الله ربي ختم له الخير عمل مستشفى للعمام بعدين ترك الشام وراح كان كل يوم ثلاثة يعمل يعني لله يحكي الحق الإنسان الناس عنده بغير يوم الثلاثاء كأنه يوم الثلاثاء بدون شيء أنا مرة فتت لعنده يقول لك هي هي هي احكي احكي هي هي دخل بتاعي هيك يقبل تشلطش يعني فاتت والدتي لعنده الله يوفقها طلع عليه احكي هي هي هي هي قال له ما فيك شيء فضيهم بيطيبون يلا مع السلامة قال له ما فيك شيء فضيهم بيطيبون ما فيك شيء امشي كل واحد تلاقي يعني شغلي الرجل طبيب جدي نعم فحدثني واحد ابو ايش ما بعرف بيت العسري قال لي والله انا هو عم يقول لي انا ما خليت طبيب بظهره انا عم بحكي مشان تصديق الحديث فما كان ابدا يطب فيه يعني دواء ياخذ ادويه ما في دائما ظهره يوجعه قال لي والله قالوا لك روح عند عبد الرحمن شيء قال لي فت لعنده حكى له شو ايه ايه احكي ايه خلاص قال له روح كل لي على اسبوع كل شحمه حتى قال له كل شحمه وارجع لعندي بعد اسبوع بس كل شحمه وارجع قال والله ما رجعت لعنده قال لي هذا سند علي من نفس الرجل قال لي والله اكلت ما رجعت لعنده طبط خلاص ما سوهين شيء واليوم يعني هذا من طيبه وجاء أدمو طيب حرموا ربي على اليهود فليش أنا كأنه عم يحرموا على حالنا أنا وقت الشحمة بقلهم يعني أهدي إذا دو احنا خروف أو شيء خلوها كل مرة كلوا هيك شايفة هي وبعدين من الطيبات هذا طيب يعني طيب ودواء بآن واحد هلأ كله بتلاقيه بعد لي متلاقي عم يصابوا بهالأمور هي ما كان إلا وجع الظهر مثل موضة صاير من إيش ما بيأكلوا ده فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم سيدي قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله إن ذلك لم يكن في التوراة محرما يعني وكذب اليهود نعم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا أمر باتباع دينه وما كان من المشركين رد عليهم في دعواهم الباطل كما تقدم نعم قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه خمس مسائل: الأولى، ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. قال مجاهد وقتاده: لم يوضع قبله بيت. قال علي رضي الله عنه: كان قبل البيت بيوت كثيرة، والمعنى أنه أول بيت وضع للعبادة. وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة، لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل. فأنزل الله هذه الآية، وقد مضى في البقرة: بنيان الكعبة وأول من بناها. البيت عندك الكعبة، بنيان البيت، بنيان البيت، البيت وأول من بناها. نعم. قال مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألفي سنة، وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى. وأما المسجد الأقصى فبناه سليمان عليه السلام كما خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه فأوتيه. ما شاء الله. يعني الله يرحمه حكمة، يعني الحكمة والحكمة رأس الحكمة التي توافق ما عند الله في كتابه أو كلام رسوله، يعني التي توافق الشرع، يعني مثله. نعم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كيف فهمناها؟ حكمه يعني حكم الله. إيه. نعم. اشرحها تحت التعليق قم ثلاثة. تحته بس مو لا تدري. لا. صحيح. آدم الله يزيد. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كثير يقول بدنا ففهمناها، وبدنا ففهمناها. نعم سيدنا. فجاء إشكال بين الحديثين، لأن بين إبراهيم وسليمان آمادا طويلة، قال أهل التواريخ أكثر من 1000 سنة. فقيل إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جددا ما كان أسسه غيرهما، وقد روي أن أول من بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدم، فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس بعده 40 عاما، ويجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته بعد بنائها البيت بإذن الله تعالى، وكل محتمل والله أعلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الأرض، وأن يطوفوا به، وكان هذا قبل خلق آدم، ثم إن آدم بنى منه ما بنى وطاف به، ثم الأنبياء بعده، ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام. حتى يكون الشرف للجميع. الثانية قوله تعالى للذي ببكة خبر إن، واللام توكيد، وبكة موضع البيت، ومكة سائر البلد عن مالك بن أنس. وبكة موضع البيت، ومكة سائر يعني كل البلد يعني عن مالك. نعم سيدي. وقال محمد بن شهاب بكة المسجد، ومكة الحرم كله تدخل فيه البيوت. نعم. وقال مجاهد بكة هي مكة، فالميم على هذا مبدلة من الباء، لأنه كلاهما حرف شفوي يعني. نعم. قالوا طين لازب ولازم. نعم. وقاله الضحاك والمؤرج. ثم قيل بكة مشتقة من البك وهو الازدحام، تباك القوم ازدحموا، وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم، والبك دق العنق. وقيل سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. قال عبد الله بن الزبير لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصه الله عز وجل. وأما مكة فقيل إنها سميت بذلك لقلة مائها، وقيل سميت بذلك لأنها تمك المخ من العظم مما ينال قاصدها من المشقة، من قولهم مكثت العظم إذا أخرجت ما فيه. ومكة الله يمكن الله يمكهم. نعم. ومك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن وشربه. نعم. قال الشاعر مكت فلم تبق في أجوافها ذررا. نعم. وقيل سميت بذلك لأنها تمك من ظلم فيها، أي تهلكه وتنقصه. تنقص جوز تنقص بس تنقص أفصح وتنقص. ثم لم ينقصوكم ربك. بصير كمان أي كمان جاهز. نعم سيدي. وقيل سميت بذلك لأن الناس كانوا يمكون ويضحكون فيها، من قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي تصفيقا وتصفيرا، وهذا لا يجبه التصريف لأن مكة ثنائي مضاعف ومكاء ثلاثي معتدل. نعم. ثنائي يعني مكك، أما ومكاء ثلاثي معتدل مكوى يعني. نعم. ذلك يعني تصريف في نظر. نعم. نعم سيدي. الثالثة قوله تعالى صار مصر. نعم. نعم سيدي. قوله تعالى مبارك، جعله مباركا لتضارف العمل فيه، فالبركة كثرة الخير، ونصب على الحال من المضمر في وضع أو بالظرف من بكة، المعنى الذي استقر ببكة مباركة. ويجوز في المعنى الذي استقر ببكة، الذي استقر ببكة مباركة، حالة كونه مباركة. نعم. ويجوز في غير القرآن مبارك، الذي استقر ببكة مبارك مبتدأ وخبر. نعم. الذي يكون خبرا ثانيا أو على البدل أول بيت للذي ببكة للذي ببكة هذا خبر مبارك خبر ثاني أو على إضمار مبتدا وهدى للعالمين عطف عليه ويكون بمعنى وهو هدى للعالمين ويجوز في غير القرآن مبارك بالخفض يكون نعتا للبيت الرابع قوله تعالى فيه آيات بينات رفع بالابتداء أو بالصفة وقرأ أهل مكة وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير آية بينة قرأ أهل مكة وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير فيه آية بينة على التوحيد, يعني مقام إبراهيم وحده قالوا أثر قدميه في المقام آية بينة وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله فذهب إلى أن من آياته الصفا والمروة والركن والمقام والباقون بالجمع أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها يصير آيات لذلك قال أبو جعفر النحاس من قرأ آيات بينات فقراءته أبين لأن الصفا والمروة من الآيات ومنها أن الطائر لا يعلو البيت صحيحا ومنها أن الجارح يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام كل آيات وإذا عم البيت كان الخصب في جميع البلدان ومنها أن الجمار على ما يزاد عليها ترى على قدر واحد ما بتكتر يعني والمقام من قولهم قمت مقاما وهو الموضع الذي يقام فيه والمقام من قولك أقمت مقاما وقد مضى هذا في البقرة ومضى الخلاف أيضا في المقام والصحيح منه وارتفع المقام على الابتداء والخبر محذوف والتقدير منها مقام إبراهيم قاله الأخفش وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال مقام بدل من آيات فيه آيات مقام وفيه قول ثالث بمعنى هي مقام إبراهيم لأن يصير خبر وقول الأخفش معروف في كلام العرب كما قال زهير لها متاع وأعوان غدون به قطب وغرب إذا ما أفرغ انسحقا أي مضى وبعد سيلان أي ما أفرغ يعني وقول أبي العباس إن مقاما بمعنى مقامات لأنه مصدر قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقال الشاعر إن العيون التي في طرفها مرض أي في أطرافها ويقوي هذا الحديث المروي الحج كله مقام إبراهيم يعني كل ما يعني بمعنى الجمع مثل ما ذكر في طرفها مرض في أطرافها صلى الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا صائمين حقا يا حي يا قيوم، وانفعنا منك في هذا الشهر بنفحة خير يا رب تليق بكرمك وجودك وسعة عطائك يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر فرج على المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أمرت بالجود فيه فأنت خالق الجود يا حي يا قيوم، فجد علينا يا رب العالمين. اللهم اجد علينا بالفرج خاصا وعاما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وطهر بيتك يا رب ومدينة نبيك يا رب من رجس من أرادها بسوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بكهم بكة يا حي يا قيوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.